والأهواء جمع هوى، وهو كل ما مال بالعبد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما مال بالعبد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصل الهوى هو ميل النفس، فأصل الهوى ميل النفس، والمذموم منه ما مال بالعبد عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. والمذموم منه ما مال بالعبد عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. أحدها هوى المعصية، أحدها هوى المعصية، وهو ما مال بالعبد عن الطاعة إلى المعصية، ما مال بالعبد عن الطاعة إلى المعصية. وتانيها هوى البدعة، هوى البدعة، وهو ما مال بالعبد عن السنة إلى البدعة، وهو ما مال بالعبد عن السنة إلى البدعة. وثالثها هوى الكفر، وهو ما مال بالعبد عن الإسلام إلى الكفر، وهو ما مال بالعبد عن الإسلام إلى الكفر. وغلب في عرف السلف إطلاق اسم الأهواء على البدع، وغلب في عرف السلف إطلاق اسم الأهواء على البدع، فأهل الأهواء عندهم هم أهل البدع، فأهل الأهواء عندهم هم أهل البدع. لماذا غلب هذا عليهم؟ يعني هناك هوى معصية وهوى بدعة وهوى كفر، لكن الغالب إذا قال السلف هذا من أهل الأهواء أو هذه الأهواء فيريدون البدعة وأهلها. لماذا؟ تجار بهم الأهواء. طيب يقول لك واحد أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، أيضا وارد في الحديث الأهواء استعاذ بها كلها، يعني في حديث الاستعادة من منكرات الأخلاق والأدواء والأهواء يدخل في الأهواء كلها ومعصية وبدعة. لكن لماذا غلب هذا؟ تفشي هوى البدع إنه أشد من الكفر، والكفر ما يؤثر في الإسلام. وإذا كفر بعد قد يدعو إلى الكفر يؤثر في الجميع، للتحذير منها، لخفائها، شدة خطورتها، ظهورها أكثر من كيف ظهورها. إيش هي؟ لكن لماذا وجد هذا في عرف السلف؟ واتفق وقوع ذلك في عرفهم، واتفق وقوع ذلك في عرفهم، لأن المعصية تنفر منها نفوس الخلق جميعا، لأن المعصية تنفر منها نفوس المسلمين جميعا، لأن المعصية تنفر منها نفوس المسلمين جميعا، فهي لا تعد من الدين، فهي لا تعد من الدين. ونفورهم من الكفر أشد، ونفورهم من الكفر أشد، فإن شهودهم لفضل الإسلام بعد الكفر ظاهر في الرعيل الأول، فإن شهودهم لفضل الإسلام بعد الكفر ظاهر في الرعيل الأول، فكان أكثر ما يلتبس به الأمر هو البدع، فكان أكثر ما يلتبس به الأمر هو البدع، فجعل لها هذا الاسم تغليبا، فجعل لها هذا الاسم تغليبا. والعبد مأمور بتخليص نفسه من الأهواء كلها، والعبد مأمور بتخليص نفسه من الأهواء كلها تحقيقا للتسليم لله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.